نعم. وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال، ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعض البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب. نعم، هنا المصنف يقرر أن الكتاب والسنة فيهما كمال العلم والهدى في هذا الباب وغيره في دلائله ومسائله. قال ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك، أي من دلائل الكتاب والسنة، يخالف شيئا آخر من الدلائل نفسها، بل ولا يحسب الحاسب أن شيئا من دلائل الكتاب والسنة يخالف دلائل العقل، إلا إذا قصد بالدلائل العقلية الدلائل الفاسدة التي سماها أصحابها عقليات، فهذا لا يتناهى، فهذا لا يتناهى، فإن الخطأ في العقل مشهور في بني آدم. وإلا إذا قصد الدلائل العقلية الصحيحة فإنه لا يقع في شيء من هذه الدلائل معارضة لدلائل الكتاب والسنة، لأنه من المتحقق أن دلائل الكتاب والسنة دلائل صحيحة، ومن المعلوم أن الحق لا يعارض الحق، أن الحق لا يعارض الحق، فعلم بهذا أن القرآن والسنة ليس بينهما شيء من التعارض في أدلتهما، فلا دليل القرآن يعارض دليل آخر، ولا دليل من السنة يعارض دليل آخر، ولا دليل من القرآن، يعني لا ترى دليلا من القرآن يعارض دليلا من السنة، وهل مجرى. وفيما يتعلق بمسألة القرآن أو بأدلة القرآن، فإن المنازعين في الجملة ينتهون فيها إلى التأويل. وأما دلائل السنة فإن من الطرق التي شاعت عند المتكلمين هو عدم قبول الخبر من أصله باعتبار أنه إيش، باعتبار أنه أحد. وهذه بدعة حدثت في المسلمين بكلام المتكلمين وأمثالهم ومن وافقهم من متأخري الفقهاء وبعض من تكلم في المصطلح، فضلا عن أهل أصول الفقه. بل هذا التقسيم بهذا الحد هو حد مبتدع، هذا التقسيم بهذا الحد، إذا قسمت الأحاديث النبوية إلى متواتر وآحاد هذا التقسيم ليس فيه إشكال، هذا التقسيم من جهتي ليس فيه إشكال. لكن إذا قلت إن الآحاد، إن المتواتر هو ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب ويستندوه إلى شيء محسوس، والآحاد ما دون ذلك، فهذا حد مبتدع، لأنه تكلف في ثبوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا ترى أن جمهور السنة تقع على هذا الحد، بل كما قال البعض من متأخر أهل الحديث أنه لم يقع له حديث يصل إلى هذا الحد الذي هو حد إيش، حد إيش، حد المتواتر. ثم إن هذا التقسيم ما ثمرته، إن كان يقصد به ضبط مسائل الإسناد فترى أن أئمة السنة وأئمة الحديث الأوائل لم يستعملوا، ولكن ترى أنه يذكر لمقصد واحد وهي مسألة الدلالة، ترى أن هذا التقسيم الغرض منه مسألة الدلالة وليس مسألة ثبوت الحديث. ولهذا اتفق أهل الحديث على ثبوت بعض الأحاديث التي هي أحد، بل على ثبوت بعض الأحاديث التي هي غريبة، فإنه لم ينقل عن إمام من أئمة السنة أنه طعن في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، مع أنه غريب. فإذا هذا الحد ليس له ثمرة من جهة الثبوت، يعني ليس المقصود من وضعه مسألة الثبوت، فإن من أكثر الكلام فيه وهم أئمة الكلام أصلا ليس لهم اختصاص لمعرفة الثابت وغير الثابت من النصوص، فترى أن أئمة المتكلمين ليسوا من أهل العلم بمسائل الإسناد والرواية والرجال والاتصال والانقطاع والتواتر وعدمه، وإنما قرروا هذا الحد في مسألة الدلالة، وعنه رتبوا مسألة الدلالة القطعية والدلالة الظنية، وعنه قالوا إن ما يتعلق بالاعتقاد لا يقبل فيه إلا المتواتر. وبهذه الطريقة منعوا قبول جمهور ما جاء في السنة النبوية في مسائل الاعتقاد، وهذا حد متكلف مبتدع. وإلا فإنك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الواحد من أصحابه بأصول الدين إلى قوم من أصناف المشركين، وبعث دحية بن خليفة الكلبي بكتاب إلى هرقل، فترى أن الذي قابل هرقل الكتاب، والكتاب نقله واحد وهو الذي حمله دحية بن خليفة الكلبي، فترى أن الحجة كانت تقوم شرعا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بواحد ثقة، مما يدل على أن هذا متكلف وحد مبتدع. فإنه لو كان لا يقبل في الاعتقاد إلا المتواتر لما كانت الحجة قامت على أهل اليمن ببعث معاذ إليهم، وهلم جراف الوفود الذين أو في الأقوام الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من أصحابه. ثم إنه ليس في دلائل الشرع ولا دلائل العقل أن الأحاد لا يقبل، أن الأحاد لا يقبل في الاعتقاد بحسب الحد الذي حدوه في الأحاد، وهو أنه كل ما قابل المتواتر. ولهذا كأنه يقال جمهور السنة لا يقبل في العقيدة، بل على طريقة بعض أهل العلم الذي يقول أنه لم يصلنا شيء من المتواتر اللفظ بنفس الحد الذي شاع عند المتأخرين، كأنه يقال أن السنة لا تقبل في العقيدة، لأن هذا المتواتر في مسائل الصفات ينزل ربنا ليس متواتر على هذا الحد. ولهذا الاعتبار في القبول عند العلم رحمهم الله بمسألة الصحة ومسألة تلقي الأمة له، ومسألة تلقي الأمة له بالقبول. ولهذا كان حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا مجمعا على ثبوته باتصال سندي وصحته، ومن جهة أخرى بتلقي أئمة السلف له بالقبول وإنكارهم على من تأوله وطعن فيه. وكما سلف أنه ليس في دلائل الشرع ولا دلائل العقل دليل على هذا الحد، وحتى اللغة لا تفيده، حتى اللغة لا تفيده، إن المتواتر هو ما شاء أما وتتابع، أما والتتابع هنا قد يكون تتابعا في الرواية أو تتابعا في القبول والعمل إلى آخره، فهذا حتى اللغة لا تفيده. وأما الاستدلال بمثل ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي كما يذكره بعض المتكلمين، وهذا جهل بحقيقة حدهم هم، فانحرف من ركعتين فقال له ذو اليدين يا رسول الله قصرت الصلاة المسيت، فقال لمسه ولم تقصر، ثم التفت إلى الناس فقال ما يقول ذو اليدين، فقال صدق يا رسول الله إلى آخره. وفي رواية فقال أبو بكر وعمر صدق يا رسول الله لم تصلي إلى ركعتين. فمن يقول أن خبر الواحد لا يحتج به يقول ترى أن النبي لم يعمل بخبر ذو اليدين لأنه واحد، هذا ليس كذلك، لأنه على طريقتهم وعلى حدهم حتى مع خبر أبي بكر وعمر يبقى الأمر إيش، حتى مع أبي بكر وعمر يبقى الأمر إيش داخل دائرة الأحاد، لأنه بعد ما روى جماعة عن جماعة إلى آخره من هذا الكلام، فترى أن النبي رجع بقول أبي بكر وعمر. وإنما هذا يفيد ما قرره كثير من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم أن الإمام إذا كان عنده يقين في نفسه فإنه لا يرجع إلى قول واحد في الصلاة ولو كان ثقة، وهذا قول قوي واستدلاله استدلالهم بحديث أبي هريرة استدلاله مناسب. نعم. مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم. نعم، هذه المسألة أخص المسائل التي طعن عند المتأخرين فيها على أن السلف يستعملون التأويل، قالوا لأنهم أثبتوا مسألة العلو والاستواء على العرش مع إثبات لمسألة المعية، وقالوا في المعية أن الله معنا بعلمه في المعية العامة أو معهم بنصره مع أوليائه بنصره وتأييده في المعية الخاصة، قالوا فهذا من باب التأويل في المعية. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وكلمة حقيقة طيب حسنا، وقوله معنا حقيقة وأنه فوق العرش حقيقة، ترى أن لفظة حقيقة هذه لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة، وإنما كثر استعمالها عند أهل السنة والجماعة ووقعت في كلام أهل السنة والجماعة كثيرا لما شاع من يطلق ظواهر الألفاظ ويقول إنها من باب المجاز. ولهذا ترى أن كلمة حقيقة حسب الاصطلاح كثيرا ما تقابل لفظة إيش المجاز، فهذا نفي لمجاز المعية أو نفي لمجاز العلو، بل إن المعية والعلو كلاهما مقول بالحقيقة، وهذه صفة تليق بذات الله على معناها اللائق به، وهذه صفة تليق بذاته على معناها اللائق به. ولهذا فرق بين قولك إن الله معنا حقيقة وبين ما قد يطلق فيقول إن الله معنا بذاته. فالمعية الذاتية لم يطلقها أحد من أهل السلف ولا من أهل السنة الكبار. المعية الذاتية لم يطلقها أحد من السلف ولا من أهل السنة الكبار أي من كشيخ الإسلام وأمثاله. إنما الذي وقع في كلام شيخ الإسلام بعض علماء السنة أن الله معنا حقيقة، وكلمة حقيقة نفي لطريقة كثير من أهل الكلام أن المعية معية إيش؟ مجازية. فمن هذا الوجه كان هذا الحرف مناسبا. نعم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء فهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هو محل الإشكال بين صفة العلو وصفة المعية أن طائفة ظنوا أن المعية تستلزم الحلول والمقارنة الذاتية، ومن هنا ظن من ظن من المتكلمين وأتباعهم أنه وقع في كلام السلف شيء من التأويل في صفة المعية. ومن هنا انغلق الجواب عن هذا المقام في كلام كثير، حتى قال من قال منهم إن المعية مقولة بالمجاز وليست مقولة بالحقيقة. ولكن في مذهب السلف رحمهم الله، وهو الذي عليه الكبار من أهل السنة والجماعة، أن هذه الصفة مقولة بالحقيقة وأنها لا تستلزم الحلول والمقارنة الذاتية. ذلك أن كلمة مع ودائما إذا أردت فهم معنى من المعاني ففرق بين مقامين، بين مقام الإفراد ومقام إيش؟ السياق، يعني بين اللفظ المفرد وبين اللفظ المركب في سياق معين، أي مركب مع ألفاظ أخرى. فأنت إذا أخذت كلمة مع فهي لفظ مفرد، ما دلالتها أو ما مدلولها؟ مدلول المعية إذا قلت مع أو المعية وهي مفردة، مدلولها المصاحبة والمقارنة، المصاحبة والمقارنة. لكن هذه المصاحبة والمقارنة لم تضف ولم تخصص، لأنك تفسر الآن إيش؟ اللفظ المجرد المطلق عن الإضافة والتخصيص، أي المجرد عن الإضافة والتخصيص والتركيب اللفظي. أما إذا أوقعتها في السياق فقلت زيد مع عمرو مثلا، فهذا السياق يكون بحسبه، قد تكون المعية مصاحبة ذاتية، قد تكون مصاحبة علمية، قد تكون مصاحبة بالنصر والتأييد، قد تكون مصاحبة بالنسب، وهذا المجرد. فهي مصاحبة والمصاحبة متعددة. ولهذا إذا قلت قال السلطان أنا مع الرعية، فهذا سياق عربي صحيح، ولا يفهم من ذلك ولا يقع في خلد أحد من بني آدم من عقلائهم أن يفهم إيش؟ أنه معهم بإيش؟ بذاته، ولا أنه معهم حتى بعلمه، وإنما أنه معهم بعنايته ونصره ودفاعه عنهم إلى آخره. فإذا المصاحبة ليست هي المصاحبة الذاتية فقط، فمن تحقق له هذا المعنى زال عنه الإشكال في مسألة المعية زوالا تاما، أنه فرق بين اللفظ مجردا واللفظ مركبا في السياق. فهو مجرد المعية أو مع تفيد مطلق المصاحبة. طيب هذه المصاحبة هل هي مصاحبة ذاتية أو علمية أو نصر وتأييد إلى آخره؟ يقال هذا بحسب السياقات. فلما جاءت المعية مضافة إلى الله امتنع أن تكون معية إيش؟ امتنع أن تكون معية إيش؟ ذاتية حلولية. لما؟ لأن الله بعيد عن خلقه، ولأن هذا المعنى نقص محض. فإذا فسر السياق القرآني الذي جاء في ذكر المعية بحسب المعنى المناسب له في سياق العرب وكلامه. واضح؟ ومن قال إن هذا من باب التأويل، هو أن السلف تأول المعية فهذا مبني على ايش؟ مبني على ان المعية تستلزم الحلول الذاتية، واضح؟ وهذا اثباته دونه خرط القتال لغة وشرعا وعقلا، فانك لا ترى في لسان العرب ولا في الشرع ولا في العقل ان المعية اذا اطلقت لزم منها ايش؟ الحلول الذاتية والمصاحبة الذاتية. فإذا كان هذا ليس لازما بين المخلوقات أنفسها إذا ذكر معية بعضها لبعض، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. ولهذا يمتنع أن يقال ظاهر نصوص المعية أن الله معنا بذاته ولكننا نؤولها إلى المعنى اللائق به، هذا كلام غلط. بل يقال ظاهرها أن الله معنا بعلمه أو معنا بنصره وتأييده، وليس في ظاهر القرآن ما هو من الباطل الذي يصار إلى نفي، فإن القرآن ظاهره الحق ولا شك، وليس له باطن يخالف الظاهر. بل هذا التقسيم الظاهر والباطن في نصوص الصفات تقسيم شاع عند طائفة من المتكلمين، لكنهم لا يقابلون الظاهر بالباطن وإنما يقابلون الظاهر بالمجاز أو نحوه. ولما جاء الباطنية أطلقوا الظاهر والباطن وجعلوا الظاهر يقابله الباطن، ولهذا هو ليس من الاصطلاحات الفاضلة، ليس هو من الاصطلاحات الفاضلة. نعم. قال وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها، إذا أطلقت أي جردت عن الإضافة والتخصيص، فقلت مع أو قلت المعية، فما معنى هذه الكلمة أو هذا الحرف؟ معناه مطلق المصاحبة والمقارنة. نعم. إذا أطلقت أي إذا جردت. نعم. فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاداة عن غير وجوب، يعني من غير لزوم. وإن كانت تارة المعية يقصد بها إيش؟ إيش؟ المقارنة الذاتية، كما إذا قلت عقلي معي فهو مقارن لك مقارنة إيش؟ ذاتية حلولية. فقول المصنف هنا من غير وجوب أي هو نفي للوجوب وليس نفيا، نفي الوجوب لا يفيد نفي إيش؟ الإمكان. يعني هل المعية لا تكون في سياق من السياقات أبدا في المعية، في معية المخلوقين بعضهم لبعض تدل على المماسة والحلول؟ تكون. فإذا هو نفي لوجوبها وليس نفيا لإمكانها، هذا باعتبار المعية اعتبارا عاما بين المخلوقات. نعم. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، أي أنه إذا دخلها السياق مجردة ثم أدخلت في سياق، فبعد دخولها في السياق فإن السياق هو الذي يدل على إيش؟ على معنى المصاحبة والمقارنة التي تدل عليها المعية، أهي مصاحبة علمية أو مصاحبة ذاتية أو مصاحبة نصل وتأييد أو نحو ذلك. ولهذا تجدها في المعية العلمية لا بأس أن تقول معنا بعلمه، أي أنها مصاحبة علم، واضح؟ من حيث التفسير، وإن كان الملتزم هو اللفظ القرآني، لأنه عندنا قاعدة هنا أنك لا تنتقل إلى لفظ مرادف ليس فيه غرض إلا المرادفة وتترك اللفظ الذي عبر به في النص. لأنك إذا قلت مصاحبة علمية خير منها أن تقول معية علمية، لأن لفظ المعية هو اللفظ إيش؟ الشرعي، واضح؟ فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي. ما زلنا نسير والقمر معنا، هذه معية ومصاحبة إيش؟ إبصار. معية ومصاحبة إيش؟ إبصار. فالعرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، هل لزم من ذلك المعية أي الحلول والذاتية بينهم وبين القمر؟ لا. هل القضية قضية العلم وهم يعلمون القمر والقمر يعلمهم؟ لا، إنما المقصود معية الأبصار. فإذا وقع ذلك بين المخلوقات أنفسها ولم يلزم من ذلك الحلول والذاتية ولم يحتج الكلام إلى التأويل، فمن باب أولى إذا كان في كلام الله المضاف إلى نفسه. يعني هل قول العرب ما زلنا نسير القمر معنا احتجنا فيه إلى التأويل؟ هل يقول أحد أن ظاهره أن القمر مع العرب أي بين يديهم ومعهم حال فيهم، فهذا هو المعنى الظاهر وهذا هو الحقيقة والمجاز أنهم يبصرونه؟ هل يحتاجون إلى هذا الكلام؟ لا، حتى أهل المجاز لا يقولون هذا، واضح؟ مما يدل على أن لفظ المعية ليس له علاقة بمسألة المجاز بوجه من الوجوه. نعم. فيقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك. هذا المتاع معي لمجامعته لك، ربما بعض النسخ مكتوب لمجاعته لك، أليس كذلك؟ هذا غلط أو تصحيف. نعم، لمجامعتي لك، هذا تصحيف من النسخ أو من الطباعة. نعم. ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية أنه لا تعارض بين المعنيين، أنه لا تعارض بين المعنيين. ولو قلت إن المعية هي الحلول والذاتية قيل هذا لا يحصل إلا إما بالعقل أو بالشرع أو بلغة العرب. من قال إن المعية تستلزم الحلول والذاتية قيل هذا التحصيل، هذا حكم. إذا قلت إن المعية تستلزم الحلول والذاتية هذا إيش؟ حكم لا بد له من دليل ومأخذ وموجب. فما موجبه؟ بالفرض إما أن يكون الموجب اللغة أو العقل أو الشرع. العقل والشرع لا يدلان عليه، واللغة كذلك عند التحقيق. فإنك تقول أو فإن العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، وهذا بذهي لا يحتاج إلى تأويل. نعم. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. نعم، هذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، إن الباري مع خلقي بعلمه، لأن هذا هو المناسب للسياق، ولهذا ابتدأت الآية بالعلم وختمت بالعلم، فهو معهم بعلمه. وترى أن لفظ المعية هنا له إفادة خاصة، فالله سبحانه وتعالى مع خلقه مطلع عليهم شاهد عليهم أو شهيد عليهم مهيمن عليهم. نعم. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا الآية، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية ودلت الحال أيضا للسياق والمورد. نعم، على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. وكذلك قوله تعالى إنها ليست اطلاعا محضا، أي ليست معية علمية محضة، بل هي معية علمية ومعية نصر وتأييد. لهذا كل معية خاصة فإنها تتضمن المعية إيش؟ العامة وزيادة. تتضمن المعية العامة وزيادة. لا تحزن إن الله معنا، أي معنا بعلمه ونصره وتأييده. ولهذا كان هذا اختصاصا بأبي بكر، بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ولهذا لا تراه يقع للمشركين. ولو كانت المعية معية علمية لكان هذا متحققا حتى مع المشركين. نعم. وكذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه تفارق المعية العامة لأنها خصت بالمؤمنين، فدل على أن لها اختصاص، فدل على أن لها اختصاصا بهم. نعم. وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة، ولهذا تراه سبحانه وقال إنني معكما أسمع وأرى، فبصفة السمع والبصر أطلق أو أضيف؟ يعني قيد أو لم يقيد؟ هو ترى كلمة الإضافة في كلام المصنف لا تحملونها على الإضافة اللغوية كقولك مثلا كتاب الطالب وأهل المجرة، هي أحيانا يريد بالإضافة ما هو أوسع من هذا، في معنى التقييد أحيانا يقع. فالقصد أن قوله إنني معكما أسمع وأرى، ترى أن صلة السمع والرؤية الأبصار أطلقت أو قيدت؟ في الآية أطلقت فقال أسمع وأرى، وفي المعية قال معكما، ترى السياق وهذا دليل في السياق على تحقيق قول السلف المعية أن الله قال إنني معكما أسمع وأرى، ولم يقل أسمعكما وأراكما، بل قال أسمع وأرى، لأن السمع والرؤية كما أنه يدخل فيها موسى وهارون فيدخل فيها فرعون ومن معه، وفي المعية لا يدخل فرعون ومن معه في هذه المعية، هي معية النصر والتأييد. فترى أن تفصيل السياق القرآني يدل على هذا، إنني معكما أسمع وأرى، ولم يقل سبحانه إيش أسمعكما وأراكما، بل قال أسمع وأرى ليشمل هذا ما يقع من فرعون ومن معه كما يقع من موسى وهارون. نعم. هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد، وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخف أنا معك أو أنا هنا أو أنا حاضر ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معية بين معنى المعية وبين مقتضاها. نعم. هذا محصل الجواب في مسألة المعية، أنه كل من تحقق له الفرق بين معنى المعية ومقتضاها فإنه يزول عنه الإشكال، وأن الإشكال فرع عن إيش؟ على هذا الإشكال فرع عن إيش؟ فرع عن التسوية بين معنى المعية وبين مقتضاها. من لم يفرق وقع له الإشكال، أما من فرق زال عنه الإشكال. معنى المعية هو المعنى الكلي المطلق المجرد الذي هو مطلق المصاحبة والمقارنة، هذا هو المعنى الكلي للمعية في أي سياق؟ في أي سياق؟ بلا سياق. هذا المعنى الكلي لها في حال التجريد والقطع عن السياق والإضافة، حينما تقول كلمة مع أو معية ماذا تدل؟ نقول تدل على مطلق المعية، على مطلق المقارنة والمصاحبة، فهذا معنى المعية الكلي حال التجريد عن السياق. ومقتضاها وهو مدلولها بحسب السياق، مدلولها بحسب السياق، فلكل سياق ما إيش؟ ما يناسبه. فمن قال إن المعية هي الحلول والذاتية قيل يلزمك إيش؟ قيل يلزمك أن كل سياق في كلام العرب ورد فيه لفظ مع أو حرف مع فإنه يحمل على إيش؟ الحلول والذات، وهذا ما يلتزم عاقل، أو على أقل تقدير أنه يلزم أن كل سياق جاء في كلام العرب و استعمل فيه لفظ مع فإنه يدل على إيش؟ بظاهره على الحلول والذاتية ويحتاج إلى تأويل، وهذا لا يقوله أحد أو لا يلتزمه أحد. لما؟ لأنه ليس الظاهر من الكلام، ليس الظاهر من الكلام هذا في جمهور الموارد، يعني موارد المعية، بل لا ترى أن الناس يفهمون من قول العرب ما زلنا نسير القمر معنا إلا معنى إيش؟ واحدا، وهو أنهم يبصرون القمر، وإذا فرضت في العقل معنى آخر تبين بالعقل أنه معنى إيش؟ ممتنع، يفرضه العقل ولا يتصوره، ومعلوم أن العقل يفرض المحال أو لا يفرض المحال، العقل يفرض المحال أو لا يفرض المحال، يفرض المحال لكن لا يتصور المحال، والعبرة ليست بفرض العقل وإنما العبرة بتصوره، وهذه أيضا قضية عقلية مهمة، وهو التفريق بين فرض العقل وبين تصوره. فمن قال إن هذا الشيء ثبت بالعقل لأنك كذا نقول هذا فرض عقلي، والشيء لا يكون له أثر إلا إذا تصوره العقل تصورا صحيحا، أما إذا فرضه العقل فإن العقل يفرض المحال، ودرجة الفرض في العقل سابقة على درجة إيش؟ التصور. الفرض هو المبدأ الأول في العقل، يفرض الشيء، أحيانا يدخل دائرة التصور لا يقبل التصور فيكون إيش؟ فيكون محالا في العقل، إذن فرق بين الفرض العقلي وبين التصور العقلي. ولهذا الفرام يقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره وليس عن فرضه. ففرق بين الفرض والتصور. التصور هو الدرجة الثانية بعد الفرض، وهو دخول المفروض محل القبول العقلي. أما الفرض فهو الابتداء في عرض الشيء على العقل، قد يقبله العقل أو لا يقبله. واضح؟ نعم. كأن الفرض بمنزلة السؤال على العقل، والتصور بمنزلة الجواب. هذا يعني تقريب، وإن لم يكن دقيقا تماما، لكن كأنه بمنزلة السؤال والتصور بمنزلة الجواب. وتعلم أنه ليس كل سؤال يمكن إيش جوابه، وكذلك هنا. نعم. وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في موضع آخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقدير ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. يعني وكأنه يمكن أن ينتهي إلى نتيجة، وهي إما في المناظرة للخصم، إما أن يقال لفظ المعية، أو يقال في مناظرة الخصم في هذه المسألة لفظ المعية، إما أن يكون مقولا بالاشتراك اللفظي أو مقولا بالتواتر. فإن كان مقولا بالاشتراك اللفظي فلكل سياق لا يناسبه، وهذا يزيد المسألة تباعدا ولا يوجب التلازم في حكم المعية. وإن كان مقولا بالتواتر، قيل التواتر يقع بقدر واحد كلي، وإنما أوجب ذلك اختلاف السياقات. فسواء فرضت أن اللفظ مقول بالتواتر أو مقول بالاشتراك اللفظي، فإنه في كلا الحالين لا يستلزم في سائر موارده الحلول والذاتية. نعم. ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنهما وإن اشتركا في أصل الربوبية والعبودية فلما قال لرب العالمين رب موسى وهارون، كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره، فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعنى به المعبد إن قوله سبحان الذي أسرى بعبده، مع أن العبودية الكل عبد لله، وكل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده، فهذه عبودية عامة. لكن هذه العبودية المضافة في مثل قوله تعالى عين يشرب بها عباد الله، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده، هذه العبودية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى لها اختصاص، مع أن ثمة اشتراكا في أصل العبودية، وهي أنهم طوع لأمر ربهم من جهة أنهم لا يخرجون عن أمره. إيش؟ الكل عباد لله من جهة أنهم لا يخرجون عن أمر إيش؟ الكوني، ولا يخرجون عن قدره، فإن العباد إنما يمضون بقدر الله، وهو الخالق لأفعالهم المقدر لها. واضح؟ ولهذا كان قول المعتزلة إن العبد أو إن الله لم يخلق أفعال العباد، كان هذا من باب النقص في مقام إيش؟ من باب النقص في مقام الربوبية. ولهذا ترى أن أقوى طريق اعترض به الأشعرية على المعتزلة في مسألة أفعال العباد أن هذا من باب النقص الربوبية، وهذا اعتراض صحيح من الأشاعرة. لكن الأشعرية لما تركوا قولهم في القدر، يعني قول المعتزلة، أو أبطلوا قول المعتزلة في القدر، اتخذوا هم مذهبا في الجملة أنه من جنس مذهب جهم بن الصفوان، وإن كانوا من جهة الأحرف والألفاظ يوافقون أهل السنة في الجملة، فقالوا إن للعبد إرادة وقدرة ولكنها مسلوبة التأثير. ولهذا صرح بعض أئمة الأشعرية أن قولهم جبر، حتى قال الرازي العبد عندنا مجبور في صورة مختار، والشهرستاني يقول الجبر نوعان، جبر غال وهو جبر جهم بن صفوان، وجبر متوسط وهو الذي سلكه أئمة أصحابنا. والرازي يقول إن العباد ليس لهم في هذا المقام إلا أحد قولين، إما الجبر وإما القدر، أي نفي القدر، والقول بأن العبد يخلق فعل نفسه. ولا شك أن هذا ليس كذلك، فإن القول الذي جاءت به الرسل في سائر الرسل أو عند سائر الأنبياء والرسل وفي دين محمد صلى الله عليه وسلم على أتم وجه هو أن العبد ليس مجبورا وليس مستقلا بفعله، بل الخالق سبحانه للعبد هو الخالق لأفعاله. وفرق بين قولك إن الله هو الخالق لأفعال العباد وبين قولك إن الله هو الفاعل لأفعال العباد. فالفاعل حقيقة هو العبد، ولهذا وصف في القرآن بالأفعال، سواء أفعال الطاعات أو أفعال المعاصي. والله وصف العباد بأنهم يعصون ويكفرون ويفسقون، ووصفهم بأنهم يطيعون ويصلون ويصومون إلى آخره. فوظيفة الأفعال من الطاعات والمعاصي إلى العباد، فالعبد هو الفاعل لفعله حقيقة وليس مجازا كما قال الأشعرية. والله هو الخالق للعبد ولفعله، وخلقه سبحانه وتعالى تارة يقع بمحض أمره وتارة يقع بتوسط السبب المخلوق من جهته سبحانه. نعم. فإن العبد تارة لما دخل القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني مجلس الصاحب العباد، وكان فيه الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي، وهو من علماء الأشاعرة وأساتذتهم الكبار، وكان الصاحب العباد معتزليا، ولكن كان بينه وبين الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي الأشعري كان بينه يعني ندامة وصحبة وصداقة، ولهذا كانوا يتنادرون في مذهبهم في مسألة القدر، حتى أن الصاحب العباد كان في حديقة منزله ومعه الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي، فقطع الصاحب العباد ثمرة من أحد الشجر يريد التندر بعقيدة الأشعرية، فقال لأبي إسحاق: يا أبا إسحاق، من قطع الثمرة؟ لأن الأشعرية يقولون العبد له قدرة مسلوبة التأثير، فهذا يريد أن يثبت أنه ليس كذلك، فقال له: من قطع الثمرة؟ قال: الذي يستطيع أن يعيدها، يعني يستطيع أن يعيد هذه الثمرة إلى شجرتها. فيقول: أنت قطعتها لكن لا تستطيع أن إيش ترجعها في محلها. لما؟ لأن المعتزلة يقولون أن القادر هو القادر على الضدين، يعني يستطيع يرفع لكن يستطيع إيش يخفض، يقطع ويعيد. فلما قال له: من قطعها؟ قال: الذي قطعها الذي يستطيع أن يعيدها. وحصل للصاحب العباد يعني عكس الأمر، فكان في مائدته يأكل هو والأستاذ السرييني، فتقصد صاحب العباد شيئا بجانب السرييني من الطعام فأخذه، فقال: يا أستاذ، من الذي أخذ؟ من الذي أكل؟ ففي هذه الأثناء شرق بأكله، يعني غص بأكله، فقال له السرييني: من الذي غص؟ يعني إن كنت قصدت فأنت أحمق، كيف تقصد إلى شيء قد يقع بقتلك؟ فالقصد أن القاضي عبد الجبار بن أحمد دخل فقال، سلم على المجلس ثم قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. هو يقصد إيش؟ يقصد مذهب الإسرائيلي الذي يقول إن إيش؟ إن العبد ليس له أثر في فعله، إن العبد ليس له أثر في فعله. فيقول: إذا جعلتم العبد ليس له أثر في الفعل، فالفاعل إذن يكون من؟ الله. والله منزه عن الفحشاء لأن العباد يفعلون أو طائفة منهم يفعلون الفواحش، فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال للشرير مباشرة: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، يعني وأنتم قلتم العبد يخلق فعل نفسه فصار في ملك الله ما لا يشاء. وحصل تتم لهذا. نعم. فإن العبد ثارة يعنى به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وتارة يعنى به العابد فيخص ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع. نعم. ومقصود المصنف من هذه الأمثلة كلفظ العبودية والربوبية أن الاشتراك أو أن التواطؤ فيه بقدر لا يستلزم التطابق فيه في سائر السياقات، وهذا ما سماه البعض كما يشير المصنف إلى أنها الألفاظ المشككة، وهو ما يكون متواطئا بقدر ولكنه يكون في بعض المعاني والسياقات أحق. واضح؟ كما تقول بياض الثلج وبياض البياض في الثلج مثلا، وفي مادة أخرى موصوفة بالبياض، فترى أن نسبة البياض في الثلج ليست كبياض الفرس مثلا، تقول البياض في الفرس والبياض في الثلج، فاللفظ في الموردين يقال إنه لفظ مشكك، هكذا يقولون، من جهة أنه في الثلج يكون أتم ثبوتا. والمصنف ينتهي في ترجيحه إلى أن المشكك هو في حقيقته لفظ من المتواطئ، نعم، أو نوع من المتواطئ. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط؟ والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية لا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. ثم من توهم يعني في مسألة العلو ومسألة المعية، أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف من غير تأويل في مسألة العلو ومسألة المعية. وكما تقدم أن الفاضل في المناظرة إذا كان النافي ينفي شيئا من الصفات ألا يسلم له أن يستعمل الألفاظ المجملة المشتركة، فمن ينفي العلو ويقول إن الله ليس في جهة، وقال له أخبرنا عن إيش، أخبرنا عن إيش، عن العلو والفوقية، واضح؟ فإن قال إن الله ليس عليا ولا فوق العالم فإنه يكون إيش، أتى على المخالفة الصريحة لما في الكتاب والسنة، لأن الله قال سبح اسم ربك الأعلى، وقال في كتابه يخافون ربهم من فوقهم ومثال ذلك. ولهذا ترى أن بعض المتأخرين ممن قصدوا مذهب أهل السنة جمعوا بين إثبات اللفظ الشرعي الثابت، فقالوا إن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق خلقه باين عنهم وأنه ليس في جهة، فقولهم ليس في جهة هذا بقية بقيت عليهم من مذهب المخالفين. وحينما نقول إنها بقية بقيت عليهم من مذهب المخالفين ليس المقصود إيش، من يجيب؟ أحسنت، ليس المقصود أن الحق أن يقولوا إن الله في جهة، لأن هذا الحرف صار لفظا باستعمال المستعملين له صار لفظا مجملا، وإنما يلتزم اللفظ الشرعي، وأما لفظ الجهة فهو لفظ مجمل حادث يفصل في معناه، فإن كان معنى صوابا قبل وإن كان ليس صوابا رد، واللفظ من حيث هو يتوقف فيه فلا يطلق إثباتا ولا نفيا. ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، فما سمعنا أحدا فهو كاذب إن نقله عن غيره، وبخاصة إن نقله عن السلف فهذا كذب عليه. وترى أن المعتزلة والمتأخرين من الأشاعرة جمهور أدلتهم التي استدلوا بها من العقل على نفي ما سموه جهة هو يدل على نفي الجهة الوجودية، أي الجهة إيش، المخلوقة، في قولهم لو كان في جهة لكان معه غير قديم، فهذا دليل على أنهم فهموا من الجهة الجهة إيش، المخلوق. والله منزه عن الجهات المخلوقة، والله منزه عن الجهات المخلوقة، فإنه بائن عن خلقه فوق سمواته مستوى على عرشه. فالمقصود أنه لو قال قائل بما نجيب عن أدلة المعتزلة ومتأخر الأشعرية في مسألة العلو، قيل باختصار سائر أدلتهم فرع عن إثبات جهة وجودية مخلوقة، وهي السماوات السبع أو السماء السابعة أو جهة مخلوقة أيا كانت هذه الجهة، أن الله فيها كما أنك تقول إن الملائكة في السماء وأن بني آدم في في الأرض وهل مجرد، وهذا معنى هل هو محل النزاع عند أهل السنة؟ لا، فإن أهل السنة يسلمون بذلك، بل يكفرون من زعم أن الله في جهة مخلوقة، ويكفرون من فسر السماء بالسماوات السبع، أي بمعنى أن الله فيها حل فيها كما أن الملائكة فيها، وأما من فسر السماء بأنها السماوات والله فوقها فهذا معنى معروف. نعم. وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن واحد، ولا سئل سائر ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السماء، إن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. فإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأوله، بل عند الناس أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل، وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة منقاة بأرض فلاه، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ سواء كانت السماوات السبع أو غيرها، إذا كان الله أخبر عن كرسيه فقال وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف يتوهم فيما يتعلق به سبحانه وتعالى؟ نعم. وقد قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال فسيروا في الأرض، بمعنى على ونحو ذلك. نعم، مقصود أن قوله سبحانه أأمنتم من في السماء أنه لا يقال إن ظاهره الحلول في السماوات، لأن حروف الجر كما هو معروف عند أهل اللغة يدخلها التناوب كثيرا، كما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، فليس المقصود فيها إيش الظرفية والحلول، وإنما عليها، وهذا تستعمله العرب في كلامها بحسب المقصود، فتارة يصرحون بالحرف المناسب لهذا السياق، وتارة يذكر حرف آخر ليس أصله له ولكن لمعنى يناسب. ولهذا ترى أنه في مثل قوله تعالى حتى في مسائل غير حروف الجر في مسائل التعدية واللزوم، تارة الفعل اللازم الفعل المتعدي يعطى حكم الفعل اللازم. لما ترى أن الفعل المتعدي بنفسه يعطى حكم الفعل اللازم من حيث اللغة؟ لما؟ لأنه ضمن إيش؟ ضمن معناه. ولهذا في مثل قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، مع أن الفعل خالف فعل متعد أو لازم، متعد بنفسه، فإنك تقول مثلا خالف زيد إيش أمرا، ولكن جاء في السياق فليحذر الذين يخالفون عن أمره فعل، ولم يقل فليحذر الذين يخالفون أمره، فترى هنا فعل متعد بنفسه أعطي حكم الفعل اللازم فعدي تعديته. لما؟ نعم، لأنه ضمن معناه، ولهذا هذا الفعل خالف ضمن معنى الفعل أعرض، واضح؟ ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في تفسير الآية بل في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة، قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم يقع في قلبه شيء من الزر فيهلك. ولهذا هل كل من خالف الشرع يأخذ هذا الحكم وهذا الوعيد المذكور في القرآن في هذا السياق؟ لا، لأن المخالفة قد تقع بطريقة الجهل وظلم النفس الذي يتوب العبد منه ويستغفر، وإنما هذه الفتنة المتوعد بها في السياق تقع لمن أعرض. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي يعرضون عن أمره.